وفي قوله وليس التوبة، ما قلنا بقى في آية تثبت التوبة وفي آية تنفي، وليس التوبة الذين عملوا السيئات، قال هذه لأهل النفاق، ولا الذين يموتون هم كفار، قال هذه لأهل الشرك. وأخرج ابن جرير عن الربيع قال نزلت الأولى في المؤمنين ونزلت الوسطى في المنافقين والأخرى في الكفار. وأخرج عبد بن حميد بن جرير وابن المنذر من وجه آخر عن أبي العالية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهال. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن مجاهد في قوله جهالة قال كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. طيب هنكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة عشان أكمل بس الإيه هذه المسألة. هذه المسألة صاحب العربية المزدة البيضاء، صاحب العربية المزدة البيضاء يخرج لصفها ده الشيء الفندي إن شاء الله ليس غدا وإنما الأربعاء القادم، أربعاء وأربعاء ده الشيء الفندي إن شاء الله ليس غدا وإنما الأربعاء القادم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 22 من ذي الحجة من ذي القعدة لسنة 1419 من الهجرة الموافق 9 من شهر مارس لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو المكمل 70 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، ولازال الكلام فيما يتعلق ببيان الخوف من الشرك تابع لبيان قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، التي صدر بها المصنف باب الخوف من الشرك أو الباب الذي عنونه بهذا العنوان. وقد بينت في المرة السابقة علاقة الشرك بالتقوى وكذلك علاقة الشرك بالألفاظ الأخرى التي وردت التي يمكن أن ترد بغير لفظ الشرك كالسيئة والمعصية. ثم وقفنا عند استشكال وعدت ببيانه في هذا الدرس بإذن الله تعالى، وهو ما جاء من قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وقوله تعالى وليست التوبة على الذين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وهاتان الآيتان إخوان فيهما توبة مثبتة وتوبة منفية, توبة مثبتة وتوبة منفية. والاستبيان ما يتعلق بهذه الآية نظرا لأنها فيها عدة مسائل هامة, وباعتبار أنها استشكلت على البعض حتى ظن أن قوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار أنها منع من توبة من وقع في الكفر أو الشرك بوهما وهما, إلا أن الآيتين فيهما بعض المسائل الهامة. فمن الخير أن نرد الماء فنسق, وليس من الخير أن نرد الماء ونعود بغير السقيا. فما دمنا قد تعرضنا للآيتين فلا بد من استخراج بعض الكنوز العقدية والعلمية المتعلقة بالآيتين حتى تتم الفائدة, بما في ذلك التعرض للإشكال الذي اتصب بيانه بإبراز علاقة هاتين الآيتين بقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به, بعدما عرفنا أن قوله تعالى في آية الزمر تنبه يا أخي, بعدما عرفنا أن قوله تعالى في آية الزمر وهو قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا لأهل التوبة, يعني لمن تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا, ويدخل في ذلك الشرك والكفر وإيه وما دونه, الشرك والكفر وما دونه. فإذا أشرك العبد أو كفر أو وقع في أي باب من أبواب الكفر والعياذ بالله ثم تاب قبل أن يموت فلا تتعلق الآية به, لا تتعلق الآية اللي هي آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فاهمين؟ لأنه كان السؤال متعلق هل آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل هي متعلقة بالدنيا أم بالآخرة؟ فكان الجواب أنها متعلقة بالآخرة, متعلقة بالآخرة. فمن أتى الله يوم القيامة مشركا لا يغفر له, ومن أتى الله عز وجل بغير شرك فهو الذي يؤمن له المغفرة, فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء الله أخذه به, لكنه إذا أتاه أو وفى ربه بالشرك فإنه إيه؟ فإنه لا يغفر الله له ذلك الذنب. وهذا هو معنى قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن ذكرت المرة السابقة أخوان في طيات الكلام على حديث معاذ وحديث أبي هريرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من أتى بلا إله إلا الله أو أن من لقي الله لم يشرك به فإن الله يغفر له وأنه يكون من أهل الجنة, وأن أبا هريرة فرح بذلك في رواية أبي هريرة وفي رواية أبي ذر في رواية أبي ذر وفي رواية أبي الدرداء. ففي حديث أبي ذر هو الأشهر رغم أن في أبي ذر فقال فإيه ففرحت بذلك فأردت أن أبشر الناس فقابلني ابن الخطاب فمنعني وقال لا تبشرهم فيتكلوا أو حتى لا يتكل الناس, أو لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أبشر الناس فمنعني عمر فقال ما حملك على ذلك, قال يا رسول الله لئلا يتكلوا فقال صدق عمر. فقلت لعل أن عمر رضي الله عنه لعله تعلمه من إيه من النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث معاذ. فأحد الإخوان أو أحد السائلين استشكل عليه كيف أن عمر رضي الله عنه قال هذا الخبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن معاذ ما أخبر عن هذا الحديث إلا بعد موته تأثما, يعني يقول لك أنت إزاي تقول أن عمر كان عنده علم مثل حديث معاذ، مع ان معاذ ما قالش الكلام ده الا بعد موت النبي، والحادثه حدثت في حياه النبي. تفهمين الاشكال؟ يعني هو للاسف الشديد انه في بعض الاحيان الانسان بيسمع وبيحس ان المعلومات اللي عنده هي العلم اللي في الدنيا كله، فبيبدا يقيس الكلام على الكم العلم اللي عنده، مع ان الكم العلم اللي عنده قد يكون لم يبلغ بعد قدر يسمى علمه، يعني لسه من القلة التي لا تسمى بعد علم، ولكنه مع هذه القلة حط اعتبارنا ايه ان هو ده العلم اللي في الدنيا كله الذي ايه يحكم به. فبيقول لك ان ازاي معاذ اخبر بهذا الحديث بعد موت النبي، وازاي عمر سمعه واخبر به في حياة النبي، كلام يعني مع ايه ما يقولوش مع عائل، فاهم كلام ولا ايه؟ لكن هو لو فهم انه انا قلت ان عمر لعله تعلم هذا ها العلم من النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي كان عند معاذ، مش ان هو اخذه من معاذ، فاهمين ولا لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، حديث معاذ ده ثابت من حديث معاذ، وثابت من حديث ابو هريره، وثابت من حديث ابن عمر، فاهمين يا اخوان؟ يعني في روايات عده مش في نفس حديث معاذ، مواقف يعني. اذا هذا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم او يعلم البعض اللي هو ايه؟ اللي هو ان يصطفي البعض ببعض العلم الذي لا يصح ان يجعله لعامة الناس، لان عامة الناس يستشكل عليهم مثله لذلك. فيا اخي افهم بارك الله فيك، ليس المراد ان عمر تلقى هذا العلم من معاذ، انما المراد انه تلقى العلم من النبي زي ما معاذ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لما ابو ذر يذهب ليبشر الناس وعمر يمنعه، ده صد عن سبيل الله، ان ما كانش شرع يبقى اسمه ايه؟ صد عن سبيل الله. لكن لما يكون شرع يبقى خلاص ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه لما يبقى شرع؟ لا، يبقى اسمه حكمة، يبقى اسمه فقه، فاهم ولا لا؟ اسمه ايه؟ فقه وحكمة. ان مثلا في واحد تقول له يا فلان ما تكلمش فلان في الموضوع الفلاني، ما تكلمش الناس في الموضوع الفلاني، انت بتصد عن سبيل الله؟ لا، ده دي من الحكمة، جواز كتمان العلم المصلحة، ودي مسألة انا شرحتها بالتفصيل في الدرس ده، بس يا ريت الاقي حد يسمع، يا ريت الاقي حد يتعلم، شرحتها بالتفصيل. جواز كتمان العلم المصلحة ممكن جدا تكتم، ده مش صد عن سبيل الله ولا كتمان الحق، لان الله قال لا تبيننه للناس، ولكن ده اسمه ايه؟ اسمه حكمة، ان يكتم عنك من العلم ما لا تفقهه ولا يدركه عقلك فتضل به حتى تهيأ له فتتعلم، ولا يكون كتمان عنك منعا من اصل الدين ولا منعا من ضرورة من ضرورات الدين التي لا يصح هذا الدين الا بها، بل هي من مكملات، ولكنها لا تصير مكملة الا اذا حصلت الاصل، الا اذا حصلت الايه؟ الاصل. يبقى اذا تعرف ان الصحابة تعلموا فكانوا يتصرفون بما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شرطا ان يكون العلم ده جاب للحديث اللي انت تعرفه الوحيد، بل كما بضرب مثال انه زي ما كانت المعلومة دي عند معاذ يبقى وارد ان يكون عند ابن الخطاب رضي الله عنه، لانه لا يتصرف في مثل هذه المقامات الا بعلم تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. انا بعلق بس على الورقة مش عشان اجابة السؤال، عشان بس ان انا احاول ان انت تخرج من ايه القفص اللي انت حاطط نفسك فيه وتظن ان المسألة يعني هي ضيقه، بل انت ممكن تقول تتفهم المسألة على القدر الاوسع الذي ينبغي ان تدرك، لان ده كل ما تبقى يعني تمر بك يعني زي ما بنقول كده زرقة علمية وتدركها بتوسع معك المدارك شيئا فشيئا، بتوسع لا شك، فده من الخير. لكن المهم ان تبقى انت عندك استعداد ان انت ايه تخرج من هذا الايه ديك، بحيث ان المدارك العلمية عندك تتسع شيئا فشيئا. بس الله ان يعلمني واياكم. يقول هو حديث عمر رضي الله عنه وقع في حديث ابي هريرة، حديث الجدار، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط يعني حديقة، يعني ابو هريرة بيقول فافتقدناه فأتيت فمررت بالحائط ودرت حوله فلم أجد فيه بابا إلا أني وجدت جدولا من الماء فدخلت في فتحته يعني لا الحراسة مش باب سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم دخل فدخلت منه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا افتقدناك فقال الى اخر الحديث فيه فاعطاه عليه وقال اذهب فمن وجدت خلف هذا الجدار فبشره بان ان شاء الله لا اله الا الله وحده لا شريك له مستقيم بقلبه دخل الجنه فلقيه عمر رضي الله عنه فلما زاغ في صدره فاوقعه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال يا رسول الله ذهبت الى اخر الحديث ايضا وقع في روايه ابي ذر أن أبو ذر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق إلى آخر الحديث فقال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر في بعض الروايات فيها فذهب أبو ذر فمنعه عمر رضي الله عنه فهو الاستشكال عند الأخ أو عند الآخر لا أعرف إنه يعني كما بينت إنه يقول يعني كيف يكون عند عمر علم من هذا ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أخبر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تأثما من أن يكتم العلم الذي كان عنده تأثما من ذلك أيضا استشكال عند آخر متعلق بالآية في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول هل قول تعالى لمن يشاء متعلق بيغفر ما دون ذلك أم متعلق بإن الله لا يغفر أن يشرك به طبعا انت بالسؤال ده انت بتسأله برضو للأسف يعني انا اتمنى ان انت يعني ان يكون السؤال نتيجة لان انت ممكن تكون لا تعرف لا في السياق العربي ولا في الاساليب التوكيدية ولا في الاستثناء ولا ده فيبقى انت ليك عذرك ليه لانه ان الله لا يغفر أن يشرك به اسمه اسلوب ايه يا اخوان اسلوب توكيدي اسلوب مؤكد بحرف من ادام الاداة التوكيد اللي هو ايه ان لو إن الله لا يغفر أن يشرك به خلاص فده اسم جزم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فبقى لمن يشاء متعلقة بذكر الفعل هو الفعل ويغفر لأن الأولان منفي خلاص الفعل الأولان منفي التوكيد هو إن الله لا يغفر فاهم بلا بد لو كان في هذا التوكيد استثناء كان يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا لأن الاستثناء من المؤكد لا يكون إلا بأداة عرفتم ولا لا الاستثناء من المؤكد لا يكون إلا بأداة استثناء يعني ما ينفعش تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن يشاء فهمت ولا لا فأنت نفسي بس أنت حتى قبل ما تكتب الورقة أو تسأل السؤال لله مش ليا لله عز وجل أنت عرض على دماغك يعني إيه اقرأ تاني بعد ما تكتبها وبسرعة بسرعة روح إيه أريها يمكن لما تقرأها تروح مقطعها لان انت لما تيجي تسال سؤال زي ده لابد طبعا ان انت ليك ملكه يعني برضه ليك عقل تفكر فلما يكون ان الله لا يغفر ان يشرك به لمن يشاء ده اي سياق في يعني انت تقبلها لو انت حتى عم صرف اي سياق انما ان الله لا يغفر ان يشرك به الا ما دام توكيد يبقى لازم ياتي بعده اداه استثناء الا الشرك الاصغر الا جهلا فاهمين يا اخوان ولا كده إلا من يشاء كده معلش يبقى لا صح ممكن تكون لكن لما أقول إن الله لا يغفر يشرك به خلاص دي جملة ها ويغفر ده اسمه إيه الواو هنا اسمها إيه الاستئناف دي مش واو عطف دي استئناف ويغفر يعني موضوع انتهى وبعدين في موضوع إن الله لا يغفر يشرك به أدي موضوع وبعدين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبعدين ويكرم أهل الكرم وبعدين كل موضوع كله ده موضوع إيه منفصل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني يغفر لمن يشاء ما دون ذلك فاهمين يغفر ده اسمه ايه اسمه فعل مقيد بالمشيئة فعل ممكن يغفر الفعل يغفر لمن يشاء ولو قال ويغفر ما دون ذلك خلاص انتهت من تقييد يبقى مطلق لا يقيد لانه لا يقيد فعله الا هو لا يقيد فعله الا هو سبحانه وتعالى يعني ما ينفعش تقول مثلا الله عز وجل يغفر الذنب للتائب وانت تقول لا الا كانت اللي تقول الا دي ما تنفعش لانه لا يقيد فعله المطلق الا هو سبحانه وتعالى لانه لا تحوله الحوائج ولا تمنعه الموانع لكن ممكن في الافعال البشر ياتي اطلاق وتاتي الاستقراء يدل على استحاله الاطلاق مفهوم زي ما تقول فلان يعطي كل فقير فتجي بالاستقراء تجد ايه ان هناك فقراء لا يعلمهم عجز ان يدركهم ما يعرفهمش اصلا فايه هتضطر انت بقى تقول ايه انت بقى الا من لم يعلم ما انه ماشي الا من لم يعلم، لكن ده واقع لانه يعجز، وتعالى الله عن ذلك علوا كبير. فيا اخي لا يجوز ولا صح هذا الاعتبار من باب التساؤل. طيب الآية اللي استشكال بقى، بس نجمعه مع بعض يا اخوان عشان انت تفهموه، لانه الكلام بيتنسي بعضه بيتنسي. احنا في الآية قلنا ايه؟ قلنا هناك قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهناك قوله تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا. وان الله يغفر الذنوب جميعا هذه لمن تاب، فاهمين؟ فيجي واحد يقول لا دي عموم ودي خصوص، ولو حملنا الاثنين على اطلاقهم هيترتب الايه؟ هيترتب على ذلك ايه؟ لو احنا حملنا آية النساء على اطلاقها وحملنا آية الزمر على اطلاقها هيحصل ايه يا اخوان؟ هيحصل تعارض، صح؟ منين ان الله لا يغفر يشرك به، ومنين ان الله يغفر الذنوب جميعا؟ بعدين ده مش قال الذنوب، ده قال جميعا سبحانه وتعالى، فدل على الايه؟ العموم. يعني لو قال الذنوب بالالف واللام تدل على العموم، جميعا تدل على العموم المطلق. ها؟ كلمة الذنوب بالالف واللام تدل على العموم. ها؟ فتيجي تقول لي ده عموم لا يرد به العموم، ده عموم يرد به خصوص. جت جميعا تقطع ليه؟ ايه؟ تقطع عليك التفكير والاجتهاد، تقطع عليه خلاص بقى جميعا. فبقى في تعارض. ها؟ في تعارض شكلي. واحنا عارفين ان القرآن منزه عن تعارض، فبقي ان انت تقول هذه في موطن وهذه في موطن، هذه في الآخرة وهذه لمن تاب، يعني في الدنيا لتوب تاب الله عليه، إلا كما في آيات الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، بعدما توعدهم بالعذاب، بعدما توعدهم بالعذاب قال إلا من تاب. طب والتوبة محلها فين يا إخوان؟ في الدنيا. التوبة محلها في الدنيا، لأن التوبة عمل، والدنيا هي دار العمل، صحيح الآخرة فيها عمل على موضوع، يعني مش موضوعنا، لكن الأصل والعموم إن إيه؟ إنه العمل التكليفي هو إيه؟ في الدنيا. ها؟ هو في الدنيا. طيب، فلما يجي واحد يقول خلاص يبقى إحنا فهمنا أن من تاب من كان مشركا وتاب من الشرك تاب الله عليه. من كان مشركا وتاب من الشرك تاب الله عليه. طب كيف بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فيقول إيه؟ يقول إزاي الآية بتنفي التوبة؟ ليست التوبة، فاهمين؟ نقول ان الآية دي لها رديف من آية أخرى التي سبقتها، وهي بيان التوبة المثبتة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فاهمين؟ الآيتين دول فيهم عدة أمور أو عدة مسائل، المسألة اللي احنا التي أثرناها وهي الاستشكال بين أن من تاب من الشرك تاب الله عليه، وبين ولا الذين يموتون وهم كفار، لأن الظاهر أن الذين يموتون وهم كفار يعني إيه؟ مش هتقبل توبتهم، للظاهر كده الإيه؟ ببادي الرأي، مش بعلم، فاهم يا أخي؟ طيب لازم نفك الإشكال ده، لكن هناك فوائد في الآية. إنما التوبة على الله دي مسألة، يعني في مسألة بعنوان إنما التوبة على الله، وبعدين مسألة تانية يعملون السوء بالجهالة، وبعدين مسألة تالتة ثم يتوبون من قريب، فاهم؟ ثم يتوبون إيه؟ من قريب، وبعدين خلاص بقى ده ثواب. دي مسألة، كده مفهومة، مش مسألة أولئك يتوب الله عليهم. وبعدين مسألة بقى اللي هي الإشكال اللي هي إيه؟ ولا الذين يموتون وهم كفار. فالمسألة الأولى اللي هي إيه؟ إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله. أهل السنة بيقول يدخلون قبول التوبة على الله عز وجل إنما هو قبول تفضل، والمعتزلة يقولون قبول التوبة على الله قبول وجوب. ولذلك استدل المعتزلة بظاهر الآية إنما التوبة على الله، وقالوا هذا إلزام، ها إلزام عليه أن يقبل التوبة. والحقيقة إن التقدير إنما التوبة على فضل الله ورحمته، يعني لو عرفت أن العبد له حق عند الرب، ها وعرفت نوع هذا الحق انقضي الإشكال. يبقى لما يجي سؤال إنما التوبة على الله ما معناها؟ هل معناها أن التائب يلزم الله عز وجل لزوم وجوب واستحقاق قبول توبة التائب؟ ها لا، ليه؟ ما هو قال إنما التوبة على الله. نقول إن احنا لو قلنا أن التوبة إنما يقبلها الله وجوبا وإلزاما لهذا كان مناقض لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتنزهه سبحانه وتعالى عن السؤال يقتضي يا اخوان ألا يلزم، ولأن الإلزام من صفات النقص التي تجعل الملزم مدينا بما يلزمه. الإلزام من صفات النقص ولا من صفات الكمال؟ نقص، ان انت في موطن انت ممكن تكون ليك عند ده وليك عند ده، بس قدام واحد عليك فبقيت ايه قدامه ده انت ملزم انقص، صح؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لان الله عز وجل لا يلزمه احد بل هو يلزم كل احد. فمن ازاي وعد وكتب على نفسه انما التوبة على الله كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ وبين هذه المسألة هو معرفة أن الحقوق نوعان، الحقوق نوعان، الأول حق استحقاق ومقابلة، وهو ما يكون من للأعلى على الأدنى أو بين الإيه القرين والقرين، ما يكون للأعلى على الأدنى، فهم؟ أو بين القرين والقرين، زي حق أبوك عليك أعلى منك، أبوك أعلى منك كأب، فاهم؟ حق عليك إيه؟ حق إلزام، حق استحقاق واجب. طيب وحق الأجير على من استأجره واجب وملزم، فاهمين؟ ما ده قرين مع قرين. والحق والنوع الثاني من الحقوق يسمى حق تفضل وإنعام، حق تفضل وإنعام. ومعنى حق تفضل وإنعام أن ينعم المنعم المنعم نعمة، أن ينعم المنعم نعمة بحيث تصير حقا للمنعم عليه من فرط إنعام المنعم، فاهمين؟ أن ينعم المنعم نعمة تصير حقا للمنعم عليه من قبيل إيه؟ من فرط كسر انعام المنعم، فاهم؟ زي ابوك كده لما يكون رجل سخاء جواب ويقول لك يا ابني لو نجحت اجيب لك هديه، فاهم؟ فانت تيجي تنجح فتقول له عايز حقي، عايز حقي، يا بقى حق ليك من استحقاقك ام حق من فضل عطائه؟ حق من فرط عطائه وليس من استحقاقك، بقت حق من جهته ولا من جهتك؟ من جهته هو من فضله. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل تفضل على عباده وألزم نفسه تفضلا وإنعاما وكرما وجودا وغير ذلك مما هو أهل له، ألزم نفسه كتب على نفسه من تفضله من إنعامه ولا من عجزه ولا من إلزامه؟ حشاه وكلا، مش من أنه ملزم ولا ان هو مستحق عليه، انما ايه فضلا منه وكرما وجودا وانعاما وعطاء ورحمة، وعد. فالزم نفسه من هذا المنوال ومن هذا الباب الذي هو اهله والذي هو حقيق به جل وعلا، حتى صار هذا حقا للعباد الذين كتبه لهم انعاما. فتعلق المحتاجون بهذا الفضل وعلموا انه لا يخلف الوعد، لا يخلف الوعد ولا يكذب القول، فالزموه به طمعا في رحمته، او طالبوه به، بلاش الزموا، طالبوه به طمعا في رحمته، فقال له انت الذي اذا قال صدق، وانت الذي اذا وعد وفى، بلى من اوفى بعهده من الله، لا احد، وانت الذي كتبت على نفسك فارحم، وانت الذي تقبل التوبة عن عبدك، فتبت فاقبل مني، فبقى حق للعبد من جهة التفضل والانعام والرحمة. المعتزلة قالوا هذا واجب عليه، عرفت؟ الآية فيها مشكلة، أي مشكلة؟ إنها جاءت بسياق الإيه؟ جاءت بسياق إيه؟ الإلزام، الإلزام على، إنما التوبة على الله، وعلى لا تأتي إلا في سياق الإلزام، لكن قالوا على هنا حتى وإن كانت في حق كل من تذكر في معهم إلزام، لكن في حق الله لا تكون إلزام، لأنها على بمعنى عند، وممكن تكون على مقدر لها إلزاما، يعني في الملزم وهو الفضل والرحمة، ولذلك تأولها بعضهم بتقدير، قالوا إنما التوبة على فضل الله وعلى رحمته، يبقى ملزم يعني من جهة الفضل، فاهمين؟ أنت ملزم من جهة فضلك، أنت ملزم من جهة كرمك، وليس من جهة أن أحدا ألزمك، فاهمين يا اخوان؟ فاهم؟ انك عفو تحب العفو، فعفو انت ملزم تعفو عنا، بس مش من جهة ان انت ملزم احد الزمك، ولكن من جهة فرط عفوك وكرمك، عرفت؟ فصار الطلب والتعلق من جهة، فقالوا على هي الزام للايه؟ من باب الفضل، فصار حق. وده يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فسماه يا اخوان سماه حق، لكن ده حق، الاولاني حق ايه؟ حق الزام، حق استحقاق، اللي هو من الاعلى الادنى، والثاني هو حق يا اخوان، عرفتم؟ ها؟ فيبقى انما التوبة على الله يقبلها الله عز وجل، لانه كتب على نفسه ذلك ووعد بذلك وتفضل بذلك، ان من تاب توبة نصوحا تاب الله عليه. وقد تضافرت النصوص تبين ان الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، فهم؟ ولا يقبلها غيره، ولا يرد عبد تاب اليه، ولا يرد عبد تاب اليه. عرفت بقى معنى انما التوبة على الله؟ ها؟ بحيث معنى كلمة ايه؟ لما الزم بالتوبة، الزم بالقبول، عدم الزم بالقبول، جهة التعلق، ها؟ وجه القبول للتوبة، مش القريب من جهة من قريب او بعيد، ها؟ طيب مسألة الثانية بقى اللي ايه؟ اللي هي ايه بقى؟ ايوة، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاد، دي المسألة الثانية. عرفت المسألة الاولى؟ فهمتها ولا لا؟ طب نكمل بعد السؤال. الآية الثانية التي تتعلق بهاتين الآيتين الكريمتين من كلام كتاب ربنا جل وعلا، وهي المسألة المتعلقة يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة. طبعا أنتم ينبغي أن تعرفوا معنى الجهالة، لأن معنى الجهالة أصله غير موقعه في الآية، أو موقعه في الآية ليس على المعنى الأصلي، بل هو احد المعاني المتعلقة بالمعنى الاصلي، ويستبح هذا من الكلام. فكلمة الجهل التي منها الجهالة، كلمة الجهل التي منها الجهالة على ثلاثة اضرب، على ثلاثة اقسام. الاول هو خلو النفس من العلم، يعني الجهل اللي منه الجهالة، ها، على ثلاثة اقسام يا اخوان. الاول هو خلو النفس من العلم، وهذا هو الاصل. أصل كلمة جهل تدل على خلو النفس من الايه؟ من العلم. وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معنى مقتضيا للأفعال الخارجة عن النظام، يعني كل فعل خارج عن أي نظام يسمى جهل، كما جعل العلم معنى مقتضيا للافعال الجريئة على النظام. يعني لو في اي نظام الفعل الموافق له يسمى علم، والفعل المؤمة فيما يتعلق بالمعنى الشرعي فخلو النفس من العلم الشرعي يسمى جهل، ومخالفة النظام الشرعي يسمى جهل. فاهمين؟ يبقى خلو النفس من العلم يسمى جهل، ومخالفة النظام يسمى، افهموا دي عشان هي ده معنى الجهالة في الآية اللي هو مخالفة النظام. والمعنى الثاني او القسم الثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. يعني مثلا تتحدث مع رجل تظنه جاهل، وبعدين يبدأ تعرف انه من اهل العلم فتقول ايه؟ ها، ما اعتقدت شأنك او ما اعتقدت انك من اهل العلم، يبقى انت ايه تعتبر ايه هنا؟ جهلته، تعتبر ها جهلته. والثالث الضرب الثالث او القسم الثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل، ودي تعاهد تحط عليها نجمة اذا كنت بتكتب، اذا كنت يعني بتعمل نفسك معروف وبتعمل نفسك صواب وبتكتب حط جنبها علامة. اما اذا كنت جاي كده يعني فانتازية كده قاعد يعني على عمود وتغسل رجليك وكده اتفرج، قالك بتتفرج يبقى ايه خير، او شاف ناس كتير وهو اتفرج عليا وعلى الناس، لان معظم اللي بيجي بيتفرج يعني للاسف الشد معظمهم بيتفرجوا. الثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل، يعني لو انك ينبغي ان تبر والديك فعصيتهما بدا يسمى ايه؟ جهل. لو انك ينبغي ان تصون عرضك ها فبددته واهنته يسمى ايه؟ جهل. لو انه ينبغي ان تعف لسانك او تغض بصرك فارسلته فيسمى ليه بقى؟ لان ده احد معاني الجهل اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا او فاسدا. اكتب الشرط ده، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا او فاسدا. يعني واحد بيعق والديه وهو متصور ان ينبغي ان يبرهما، يبقى معتقد اعتقاد ايه؟ فاسد ولا صحيح؟ صحيح، لانه هو معتقد ان ينبغي ان يبرهما. فهم؟ فهم ولا لا؟ طب افترض ان هو معتقد ان هو يهنهم، ها برضو يسمى جهل، لانه لانه فعل الفعل بخلاف ما حقه ان يفعل، سواء بقى هو معتقد الغلط او معتقد الصواب. فهم؟ يعني يعرف المعلومة او ما يعرفهاش، هو ده يسمى جهل ايضا. يسمى ايه؟ سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا او فاسدا. كمن يترك الصلاة متعمدا، كمن يترك الصلاة متعمدا وان كان يعتقد ان عليه صلاة، فترك للصلاة يسمى ايه؟ جهل. خد بالك، ترك للصلاة يسمى جهل، افهم الكلام يا اخي، ترك للصلاة يسمى جهل. وعلى ذلك قوله تعالى قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اعوذ بالله من ان افعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل. فجعل فعل الهزو، فعل الهزو اللي هو الاستهزاء يعني ايه؟ جهلا. وقال عز وجل فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة، ان تصيبوا قوما بجهالة. والجاهل، يبقى عرفت ثلاث اقسام يا اخوان، الجهل يطلق على ثلاثة اضرب، ثلاثة اقسام، ثلاثة معاني. الاول ايه؟ خلو النفس من العلم. والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. والثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل. الثالث ده هو اللي ما هو ده بقى المعنى اللي معانا في الآية، بس لما نجيله بس بالراحة بس افهم دول لله. والجاهل تارة يذكر على سبيل الذم وهو الأكثر، وتارة لا على سبيل الذم، نحو يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لم يكن هذا ذم، لأن ممكن يكون الجاهل ده أبو بكر، فاهم ولا لا؟ يعني مثلا ظن ان رجلا غنيا هو ليس بغني، اي من لا يعرف حالهم سمي من لا يعرف الحال ايه جاهل، وليس يعني المتخصص بالجهل المذموم اللي هو ايه اللي هو خلو النفس او فعل شيء على خلاف حقه وما شابه. والمجهل هو الامر والارض والخصلة التي والمجهل الامر يسمى الامر والارض والخصلة التي تحمل الانسان على الاعتقاد بالشيء خلافه عليه. يعني لو انت في مكان حملك على ان تعرف معلومة خطأ تعتقد عن جبال اسمها يتسمى ارض ايه؟ ارض مجهل. لو انت في ظروف معينة لو مع قوم معين يسموا ايه؟ مجهل. زي المصنع على وزن مصنع. يعني المجهل هو الظروف المحيطة التي تدعو الى اعتقاد الشيء على غير، سواء كان المجهل ده اللي هو المصنع، مصنع جهل يعني مجهل على وزن مصنع، مجهل سواء كان الارض او امر علم يعني او قوم ها يحمله مفهوم الله التي يحمل الانسان على اعتقاد بشيء خلافه عليه. واستجهلت الريح الغصمة حركته كأنها حملته على تعاطي الجهل، وذلك استعارة حسنة في كلامهم في العرب. طيب الكلام ده هو ذكره صاحب كتاب مفردات ألفاظ القرآن وهو الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن مفهوم في الكتاب الجيم. في القاموس المحيط بيقول جهله كسمعه، جهلا وجهالة ضد علمه، جهله على وزن ايه؟ سمعه ها؟ ضد ايه؟ العلم ضد علمه. وهذا المعنى هو عليه اظهر معاني الجهل، اظهر معاني الجهل اللي هي ضد الايه؟ ضد العلم ماشي. وجهل بالضم وبضمتين كركع وجهال وجهلاء جمع، وجاهل جاهل به وجاهل منه وجاهل فيه يتعلق بالعلم. وأرض مجهل، أرض مجهل كمقعد لا يهتدى فيها ولا تسمى ولا تجمع. واستجهله استخفه، وقال في مختار الصحاح جهل الجهل ضد العلم، وقد جهل من باب فهم وسلم على نفس الوزن، يعني جهل على وزن فهم وسلم. وتجاهل أري من نفسه ذلك، لما تقول فلان تجاهل يعني ايه؟ يعني رأى من نفسه انه يجهل، او وقع في فعل بنفسه برؤية من نفسه الجهل فهم، وليس هو كاستجهله، لان استجهله معناها عده جاهلا. والتجهيل هو النسبة، اي النسبة الى الجهل، كما تقول فلان وقع في الجهل، او فلان من اهل الجهل، فانت بذلك تكون عملت عمل وقعت في فعل الفعل ده اسمه ايه؟ اسمه تجهيل. يعني تقول فلان جاهل يبقى وقع منك اسمه ايه؟ تجهيل، وهو نسبة الشخص او الشيء الى الجهل. والمجهلة بوزن المرحلة الامر الذي يحمل على الجهل، زي ما قلنا الارض او الامر او الشيء سمى ايه؟ مجهل، زي مصنع او مجهلة. ومنه قولهم الولد مجهلة، الولد مجهلة مجبلة مبخلة، يعني الاولاد بيكونوا سبب في ان الواحد يجهل ويبخل وايه ويجبن. فالولد مجهلة يعني ايه؟ يعني وجود الاولاد كانهم مصنع او ظروف بتلجئك لايه؟ للجهل. والمجهل المفازة لا اعلام فيه. مفاجع يعني ايه؟ صحراء لا اعلام فيه تسمى مجهز. ده معنى لفظ الجهل واقسام وضروبه عموما. اللي منه لفظ الجهالة. اللي منه لفظ الجهالة. طيب معنى الجهالة، معنى الجهالة في القرآن وفي المعنى الشرعي ده. معنى الجهالة في القرآن وفي المعنى الشرعي. تعرفت في اللغة اقرأ عليك بعض كلام لتامية في معنى الجهالة. يقول في اقتضاء صراط المستقيم في الجزء الثاني صفحة 77: ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال، يعني ممكن تسمي الحال نفسه جاهلية، وممكن تسمي من اتصف بهذا الحال جاهلية. يبقى إما يكون اسما للحال أو اسما لذي الحال. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنك: إنك امرئ فيك جاهلية. وقول عمر: إني نظرت في الجاهلية. ده إيه؟ اسم الإيه؟ للحال، يعني حال يسمى جاهلية. أنا أعتكف ليلة. وقول عائشة: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. وقولهم: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. فإن لفظ الجاهلية في هذه الآية في مثل هذه النصوص، وإن كان في الأصل صفة، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب من معنى المصدر اللي هو إيه؟ الجهل، ومعناه قريب من إيه؟ فأطلق معانه صفة، أطلق على الموصوف حتى صار اسما للموصوف. كنا في جاهلية، ولم تقل كنا في زمن جاهلية أو في عادة جاهلية. فمين؟ كان النكاح في الجاهلية، يعني ده صفة عايزة محصوفة، يعني تقول إيه؟ كان النكاح في زمن الجاهلية أو في أيام الجاهلية أو في أرض الجاهلية، لكن لكثرة الاستعمال وقعت اسما. فمين؟ وقعت بدل، يعني كانها اسم. واما المعنى الثاني ان هي تكون اسما لذي الحال، فنقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي. تقول يعني ايه شعراء، يعني مثلا في الادب يقول ايه دراسة لشعراء الجاهلية. فهم؟ بقت اسم ليه؟ لذوي الحال. في الاول كنا اسم لنفس الحال وشاعر الجاهل، ونسبة، وذلك نسبة إلى الجهل الذي، اللي هو كلمة جاهلية عموما، نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. عدم العلم يسمى جهل، وعدم اتباع العلم يسمى جهل، اللي هو القسم الثالث اللي هو إيه؟ فعل الشيء على خلاف ما حقه أن يفعل. فمين؟ فعدم العلم يسمى جهل، وعدم اتباع العلم يسمى جهل. فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجاهلون هنا هم الذين يقولون بغير الحق، سواء كانوا يعلمون الحق أو لا يعلمون الحق. زي اللي عارف إن سب الدين حرام ويسب، أو مش عارف مثلا، أو عارف إن سب الأم غلط ويسب. فهم؟ فهو جاهل مش من باب عدم العلم، ولكن من باب مخالفة العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. ومعنى لا يجهل مش معنى لا إنه يعني ما ينساش العلم، لا، يعني لا يجهل، يعني لا يخالف العلم، يعني لا يفعل الفعل على خلاف ما حقه أن يفعل. ومن هذا قول بعض الشعراء ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا كثير. وكذلك من عمل بخلاف الحق، افهم يا اخواني لو سمحت، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وان علم انه الحق، وان علم ان فعله مخالف للحق، فيسمى ايضا ايه؟ جاهل. كما قال سبحانه: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. طيب، كل من عمل سوءا فهو جاهل، من من من من اي باب، من اي معنى؟ من معنى مخالفة العلم، وليس من باب خلو النفس من العلم. كل من عمل سوءا فهو جاهل. يبقى بجهالة لغاية دلوقتي كده الامور ماشية معاك، ربنا يستر كده ماشي. ان الجهالة هنا مش معناها ايه؟ خلو النفس من العلم، بل معناها مخالفة العلم، سواء يعلم او لا يعلم. وسبب ذلك شو بقى؟ يعني ليه سمي ده جهل؟ حتى من انجاز الايمان. وسبب ذلك ان العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع ان يصدر معه ما يخالفه. العلم الحقيقي الراسخ في القلب اللي تحول ليقين يمتنع ان يصدر معه ما يخالفه من قول او فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه او ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه، وتلك احوال تناقض حقيقة العلم فيصير جاهلا بهذا الاعتبار. ثاني، يعني لماذا المخالف للعلم يسمى جاهل مع انه عنده العلم؟ واصل كلمة الجيم والهاء واللام ترجع في لسان العرب لفقدان العلم، فليه سمي العامل بغير العلم او خلاف العلم سمي جاهل؟ لماذا؟ بيقول انه لو تمكن العلم من القلب ورسخ فيه هيدفع الجوارح ان تعمل بمقتضاه، فلما تيجي الجوارح تعمل بغير مقتضى العلم الموجود يبقى حصل حاجتين. حصل ان العلم ده القلب غفل عنه فكان صار كأنه غير ايه؟ غير موجود. ومعنى كل غير متغير غير موجود يبقى معنى ايه؟ جاهل غير موجود. او ان العلم اللي هو موجود في كل حاجتين موجود، بس حصل اما غفلة من القلب، واما ان حصل مع القلب معارض، دخل على القلب شهوة زي حب الكبر، دخل على القلب شهوة زي الميل للأفضاع او للأموال، فايه؟ غلبت قوة العلم فخلت الجريحة تعمل بخلاف العلم، فصار برضو كأنه ايه؟ مش موجود، كأنه مش موجود، خلق فكأنه غايب. فاهم؟ وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. طب الإيمان وراء العلم، يبقى كأنه لا يزني الزاني حين يزني هو وهو ايه؟ يعلم. فاهم؟ من ورا خالص. فاهمين ولا ايه؟ لأنه العلم مش موجود. ما هو لو مش موجود العلم هيبقى ايه؟ مؤاخذ ولا غير مؤاخذ؟ غير مؤاخذ. لكن ليه سمي جاهل وأوخذ؟ لأنه مش بمعنى خلو النفس من العلم، إنما بمعناه مخالفة. طب ليه سمي جاهل والعلم موجود؟ زي ما قلت لك، لأنه صار في الحالتين في حكم اللا موجود. وطالما اللا موجود، كلمة علم لا موجود، يبقى تسوي ايه؟ جاهل. قال في الحق جاهل لأنه العلم صار كما لو ايه؟ لم يوجد، اما بغفلة القلب عنه واما بوجود المعارض. يبقى الانسان عارف الحق زي اليهود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ومع ذلك سموا جهلا وسموا لا يعلمون. طب ليه سموا لا يعلمون وهم يعلمون؟ لانه دخلت على القلوب عوارض من الكبر والحسد، حسدا من عند انفسهم، دخلت على القلوب عوارض، هذه العوارض عملت ايه؟ غلبت العلم تعطلته. طالما العلم متعطل يبقى كأنه منعدم، كأنه فهم، فصاروا لا، فيسموا ايه؟ لا يعلمون، مع ان هم مشهد لهم في موطن اخر بانهم يعلمون. عرفت؟ وعشان كده هتفهم ان كلمة العلم زي ما كلمة الجهل بتطلق على مخالفة الحق، كذلك كلمة العلم تطلق على موافقة الحق. مع المعاني ايه؟ تثبت بايه؟ بالشيء وايه؟ وضده، صح ولا لا؟ بالمقابلة. مدام ان العلم لما يتغلب يسمى جهل، ها؟ يبقى لما يغلب يسمى ايه؟ ها؟ يسمى يا اخوان يسمى علم، يسمى علم. فيبقى مخالفة العلم، مخالفة الجوارح لما في القلب من علم. واحد عارف حاجة انها حرام وبيعملها، ايه اللي خلاه عملها؟ اما ان القلب غفل عن العلم اللي فيه، ها؟ فانطلقت الجوارح بالهوى، فهم؟ واما انه دخل عارض شهوة غلبته وعارف، فلما غلبته الشهوة، فهمين يا اخوان؟ فبقت ايه؟ عملت ايه في العلم؟ عطلته، غلبته، زي ما كل واحد كسر واحد، فبقى خلاص هو بقى انا هنا مفيش حد غيري، حد يفتح بقه، فبقى العلم كأنه ايه؟ مش موجود. فلما يجي يذكر ويقول في علم، مفيش علم، لانه ايه؟ اتغلب بايه؟ بالشهوة مثلا، بالشهوة مثلا، الشهوة بس، حب المال مثلا، حب الكبر، حب الرياسة، ها؟ الشبهات. يبقى ده معنى، او ده سر معنى ان الجاهل يطلق على من خالف الحق، الجاهل يطلق على من خالف الحق. يبقى اللي بيعمل حاجة غلط يتسمى ايه؟ حتى وان كان عارف انها، واضح ولا يا اخوان؟ حتى وان كان عارف انها غلط، فهم؟ ولذلك اتفق الصحابة رضوان الله عليهم ان كل من يعمل معصية يسمى جاهل، كل من يعمل سيئة يسمى جاهل. من اي باب؟ من باب مخالفة الحق. ولذلك يصف الله تعالى المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون. أستغفر الله قبلها. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون. ليه يا أخوان وصفوا كده؟ لأن تعطل العلم في قلوبهم، تعطل العلم في ايه؟ في قلوبهم. العلم دخل وما اشتغلش، ما عملش اي حاجة، فايه؟ فعم زلعب، صح؟ صاحبه يعني، مع انه عنده علم، ها؟ صم بكم عم لا يعقلون لا يفقهون، مع انه عنده ايه؟ عنده العلم. ما ليه صم بذلك؟ لان العلم لم يعمل مقتضاه. طب ليه اللي منعه مقتضاه؟ غلبة الهوى، لغفلة القلب، او دخول العوارض. ويسمي المؤمنين ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. ليه؟ لأن العلم لما بيخش، ها، بيعمل مقتضاه، بيغلب الهوى اللي هو الغفلة، أو بيغلب الايه؟ العارض. ما فيش إنسان ما عندوش عارض إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول إنه ليران على قلبي، إنه ليران على قلبي، وإني لا أستغفر في الله في اليوم 100 مرة. عائشة رضي الله عنها لما طفوا قال الناس بعيد عن الإسلام بتقول إيه؟ كان نكاح في الجاهلية، ها؟ الصحابة لما يوصفوا حالهم قبل الإسلام يقولون إيه؟ كنا في جاهلية وشر. فالجاهلية حال، إيه هو الحال ده؟ ها؟ هو ضد العلم. طب إيه هو العلم؟ إيه هو العلم؟ ما جاء به المرسلون، فاهمين يا اخوان؟ وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية. وتلك كانت الجاهلية العامة، يعني الجاهلية العامة اللي كانت قبل البعث، لكن بعد البعثة في جاهلية بقى، جاهلية خاصة، جاهلية بكذا، جاهلية بكذا، جاهلية بكذا. ولذلك قال لا تبرج، لا تبرج الجاهلية الأولى. يبقى لو حصل فاسمه ايه؟ تبرج، دي جاهلية، تبرج جاهلية. لكن الجاهلية العامة اللي ما قبل البعث. فأما بعدما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر، يعني في أرض دون أرض، لكن الدنيا كلها كانت جاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا النهارده ممكن نقول دول اوروبا دي كلها جاهليه كلها, مش عشان الارض كده كلها جاهليه, بلد كده كلها جاهليه, بلد ثانيه فيها حق, فاهمين؟ لكن الكره الارضيه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت جاهليه عامه, جاهليه. اما بعد البعثه فقد تكون الجاهليه في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار, وقد تكون في شخص دون شخص, فاهمين؟ كالرجل قبل ان يسلم فانه يكون في جاهليه وان كان في دار وان كان في دار الايه الاسلام. ولذلك قال الصحابه رضي الله عنهم, ولذلك قال الصحابه رضي الله عنهم, الكلام اللي فات ده كان من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم, الكلام ده هو من كتاب الحسنه والسيئه ابن تيميه, ايضا كل ده كلام ابن تيميه. ولذلك قال الصحابه رضي الله عنهم, كل من عصى الله فهو جاهل, كان الحسنه والسيئه جزء 14 صفحه 291. ولذلك قال الصحابه رضي الله عنهم, كل من عصى الله فهو جاهل. وفسروا بذلك قوله تعالى, انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب, وكقوله, واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. ولهذا يسمى حال فعل السيئات الجاهليه, فانه يصاحبها حال من حال من حال من حال الجاهليه. وقال ابو العالية, سالت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه, انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب, فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل, ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. يعني ايه؟ يعني لو اذنب من 10 سنين وتاب قبل ما يموت بلحظه يبقى تاب من ايه؟ من قريب, فاهمين؟ مش شرط قريب متعلقه بالذنب, يعني تاب فلازم بعد 10 دقائق والا يبقى راحت عليه التوبه, فاهمين ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ قاتل 100 قتل 100 على مدار سنين عمره وتاب منهم في قبل ما يموت بقد ايه؟ بلحظات بقليل. هذا ايضا لان هو ده التوبه له, قبل الله توبته, فهذا هو ده فهمهم, دي عقيدتهم. وان من تاب قبيل, كلمه قبيل تصغير قبل لتقليل الزمن, تقليل وتشديد القرب, قبيل يعني قريب قوي, قبيل الموت. وعن قتاده قال, اجمع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على ان كل من عصى ربه فهو في جهاله, فمين يخلنا فهو في جهاله, ايه في ايه؟ اجمع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على ان كل من عصى ربه فهو في جهاله عمدا كان او لم يكن, عمدا كان او يعني سواء متعمد او مخطئ او جاهل لا يعلم يعني, فكل من عصى اجمعه صحاب, كل من عصى ايه؟ فهو في جهاله, فهو في جهاله. وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون ومن بعدهم, قال مجاهد, من عمل ذنبا من شيخ او شاب فهو بجهالته, فهو ايه؟ بجهالته. وقال من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع, يعني يرجع ينزع من التوبه من المعصيه عن معصيته, حتى ينزع عن معصيته. وقال ايضا هو اعطاء الجهاله العمد. وقال مجاهد ايضا, من عمل سوءا خطا او اثما عمدا فهو جاهل, يعني سواء بخطا او بعمد يسمى لانه خالف الحق, لان دي احد معاني الجهل, فمين يقول لا حتى ينزع منه ويرجع. طيب, فايضا في كتاب الحسنة والسيئة, ده كان الكلام في صفحة 291, صفحة 292 بيقول, ورد لابي حاتم ما قال وروي عن قتادة وعمرو بن مرة والثوري ونحو ذلك خطأ او عمد, يعني نفس الكلام سواء كان الفعل خطأ او عمد. وروي عن المجاهد والضحاك قال, ليس من جهالته الا يعلم حلالا ولا حراما, ولكن من جهالته حين دخل فيه, منها ليس من جهالته انه لا يعلم حلالا ولا حراما, يعني كلمة يعمل سوءا بجهالة مش متعلقة بانه لا يعلم الحلال من الحرام, انما متعلقة بانه دخل في المعصية, فالدخول في المعصية هو نسب الجهالة. عرفتم يا اخوان؟ يقول ليس من جهالته الا يعلم حلالا ولا حرام, ولكن من جهالته حين دخل فيه. وقال عكرمة, الدنيا كلها جهالة, باعتبار ايه؟ باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم, الدنيا ملعونة, ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه, يبقى الاصل في الدنيا ايه؟ جهالة, الا ما كان طاعة. قلت ومما يبين ذلك, ده كلام لتيمين رحمه الله, يقول قلت ومما يبين ذلك قوله تعالى, إنما يخشى الله من عباده العلماء, افهم, وكل من خشيه وأطاعه وترك معصيته فهو عالم. فهو ايه؟ فهم؟ مش شرط يكون مجتهد. يبقى خد بالك، اجمع بقى ما بين الايتين، ما بين يعملون السوء بجهالة، وبين انما يخشى الله من عباده العلماء. كلمة الجهالة هنا هتبين لك ايه؟ ان كل من عصى الله، اجمع الصحابة، كل من عصى الله ايه فهو بجهالة، او فهو في جهالة، او فهو جاهل. وبعدين كل من اطاع امر الله ها ووافق امره فهو عالم. مش شرط يكون مجتهد، ممكن يكون عمي لكن عنده ها خشية. فجعل كلمة عالم ها في موطن يا اخوان، في موطن ايه؟ موافقة الامر. جعل كلمة عالم في موطن موافقة الامر، وجعل كلمة جاهل مخالفة الأمر، بغض النظر عن العلم والجهل. يعني عن ايه؟ عن خلو النفس من العلم، او وجود الايه؟ العلم في النفس. النفس الدخول في المعصية يسمى جهل، ها؟ ونفس العمل بالطاعة يسمى علم. كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الآية الثانية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رجل للشعبي: أيها العالم. فقال: إنما العالم من يخشى الله. قال إنه إيه؟ إنما العالم. ولذلك وصف الله تعالى من يضم العلم ولم يعمل به بأنه كالحمار يحمل أصفار. فاهمين يا اخوان؟ وصف من يضم العلم للنفس، بقت النفس مش خالية من العلم، لكن كله لا يعمل سماه ايه؟ حمار يحمل أصفار. فاهم؟ من مين اللي اسمه سمى عالم؟ الذي يعمل، الذي يعمل. فقال رجل الشعبي: أيها العالم. فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، فإنه لا يخشاه إلا عالم. في كتاب تفسير سورة الأعلى لابن تيمية يقول: فكل خاش لله، في صفحة 178 يقول: فكل خاش لله فهو عالم. هذا منطوق الآية، هذا منطوق الآية. وقال السلف وأكثر العلماء: إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله، كما دل غيرها على أن كل من عصى الله فهو، شفت الجمع؟ كما قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن قوله: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال مجاهد الحسن البصري وغيره من العلماء. طبعا نقلت كلامه في المصري الثاني أبين منهم. وذلك أن الحصر، افهم بقى، وذلك أن الحصر في معنى الاستثناء، والاستثناء من النفي إثبات. الحصر في معنى الاستثناء يعني ايه؟ يعني لما تيجي تحصر بعد، تيجي تستثني بعد، يعني تستثني من بعد حصر، وتنفي الاستثناء وتنفي، يؤكد الايه؟ يؤكد الحصر. فنفي الخشية عمن ليس من العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبقى عندنا ما يخشى الله من عباده إلا العلماء، وبعدين إلا، فاهمين؟ فبقى السياق ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نفي للاستثناء بعد الحصر. فاهم؟ أنتوا عرفتوا أصله إيه؟ أصله ما يخشى، في مش في ما؟ ها؟ فلما نشيل إن تبقى ما إيه؟ ما يخشى الله من عباده إلا العلماء، صح؟ وبعدين جه توكيد: إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاهمين الكلام ولا لا؟ فده يؤكد حصر، يؤكد الايه؟ لأنه جاء بالايه؟ بالتوكيد والماء. فبقى أكد نفي الاستثناء، أكد، لأنه من غير إن لازم يكون في استثناء، السياق تقديره في استثناء. فاهمين ولا لا؟ وإلا يبقى ما يخشى الله، ما يخشى الله من عباده العلماء، ما يخشوا. الآية، الآية مفاد معناها ايه؟ إثبات أن العلماء أهل الخشية. فلما تأتي ما من غير إن، هيبقى ايه؟ نفي بعد منه استثناء، وبعدين يجي توكيد. ها؟ النفي اللي بعد منه استثناء بيفيد يا إخواني الحصر، لا إله إلا الله. النفي اللي بعد منه استثناء بيفيد الحصر. فجاء نفي بعد بعد منه استثناء له أصل السياق وبعدين جه توكيد اللي هو ايه انما يمين. قال تعالى وذلك الحال ان الحصر في معنى الاستثناء والاستثناء من النفي اثبات والاستثناء من النفي اثبات عند جمهور العلماء فنفى الخشية عمن ليس من العلماء وهم العلماء به الذين يؤمنون به بما جاء به الرسل ويخافونه. قال تعالى أمن هو قانت أناء الليل سجدا وقائما يحذر الآخرة ترجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأثبتها للعلماء فكل عالم يخشاه فمن لم يخش الله فليس من العلماء بل من الجهال كما قال عبد الله بن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاقترار بالله جهلا. وقال رجل للشعبي أيها العالم فقال إنما العالم من يخشى الله وقد ذكرها في الموطن السابق. في كتاب الحسن والسيئة أيضا يقول ويقتضي أيضا أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاقترار بالله جهلا. ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في الثاني وهو مطرب وحصر الثاني في الأول نحو قوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وقوله إنما أنت منذر من يخشاه وقوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم وهذا كالاستثناء فإنه من النفي إثبات عند جمهور العلماء كقولنا لا إله إلا الله وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه لم يثبت له ما ذكر ولم ينفع عنه. وهذه الفقرة تبين ما أجمله في الإيه؟ في الفقرة السابقة وهي أن نفي الاستثناء يفيد الإيه؟ الحصر. وساق عدة أمثلة على ذلك أيضا في كتاب بدع زيارة القبور صفحة 91 يقول فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعلون؟ والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد وقد تكون بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها والهوى غالبا يجهل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا. فإن حبك للشيء يعمي ويصم ولهذا كان العالم يخشى الله وقال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فقالوا كل من عصى الله هو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وليس هذا موضوع البسط لبيان ما في هذا الذي طبعا ذكره هو في المواطن الأخرى التي قرأتها عليه. أيضا في كتاب التوبة صفحة 236 يقول وجميع ما يتوب العبد منه سواء كان فعلا أو تركا يعني كان ما بيصليش يصلي أو تركا كان بيعمل سيتركه أو تركا قد لا يكون عالما كان عالما بأنه ينبغي التوبة منه وقد يكون كان عالما بذلك. فإن الإنسان كثيرا ما يكون غير عالم بوجوب الشيء أو قبحه ثم يتبين له فيما بعد وجوبه أو قبحه وقد يكون عالما بوجوبه أو قبحه ويتركه أو يفعله لضعف المقتضى لفعل الواجب أو قوة المقتضي لفعل القبيح. فمن لو ضعف العلم او قوة الايه الهوى او العوارض او قوة المقتضي لفعل القبيح لكن هذا لا يكاد يقع الا مع ضعف العلم بوجوبه وقبحه والا فاذا كمل العلم استلزم الارادة الجازمة يعني لو العلم قوي حيصير الارادة الجازمة في الطرفين. ولهذا قال سبحانه انما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال أبو العالية قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو جهل. فخد بالك بالتحليل السابق إن العبد لا يعمل حتى وإن كان يعلم بقبح أو يعلم بوجوبه لكن إيه اللي خلاه ضعف المقتضي الموجب للعمل أو قوة المقتضي المانع أو الملز أو الإيه أو الذي يقتضي فعل القبيح. ولذلك أطلق الله على أهل المعاصي انهم يعملون السوء وليس كل شوف. هل انت رايت ان احد من العلماء طبعا اجماع خلاص من الصحابه انتهت، لكن في حد حتى من كل عنه ولو من باب الخلاف، انا بقرا عليك كل المواطن عشان لو في احد ما بالامانه العلميه، لانه كثير من الناس استدلوا بالآية للاسف الشديد ان كلمه بجهاله يعني بايه؟ بعدم علم، بعدم علم. وقالوا الآية دي على العذر بالجهل، هو مش موضوعنا، هو العذر بالجهل سبب بأمور أخرى، لكن العلم نفسه يعني أنت ممكن جدا تدلل على مسألة شرعية بدليل باطل، لكن مش معنى أن كل المسألة حق يبقى كل اللي بتقوله إيه؟ حق. فاهم ولا لا؟ يعني لما واحد يطلع يتكلم عن حرمة الربا ويقعد يجيب آيات في الصيام وآيات في الزكاة ها؟ وآيات في حب جدية الصدقة، طبعا هو حرمة الربا دي اللي قاعدين قبل هم يتكلم عن فين الربا إيه؟ حرام جزاك الله خير تكريم إيه؟ لكن هو طبعا اللي عمله ده يسمى ضلال. ليه يسمى ضلال؟ مش لانه هو تكلم في حاجه هي مش حرام، لا، لانه قال الله غير يعني انزل الايات في غير موطنها، وده قول على الله بغير علم فاهمين، الا ان يكون تاول او وهم او خطا فيعفو الله عنه، لكن لما يكون عمد تبقى مهلكه. فتنبه تنبه، يعني ما تجيش واحد يقول لي ايه لازم اسال سبت لكن الايه ما لهاش علاقه، انما كلمه بجهاله معناها ايه؟ مخالفه الحق. بجهاله معناها ايه؟ مخالفه العلم الذي قد يكون موجود. مخالفه جهاله معناها ايه؟ معناها اداء الفعل على غير ما حقه ان يفعل. فاهمين؟ ادي معنى كلمه جهاله، ادي معنى كلمه جهاله. ولذلك يقول في كتاب التوبة أيضا صفحة 237 قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. آية الأنعام 54. والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النور ويزداد هدى فيتجدد له من العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك، فيتوب مما تركه وفعله. مما تركه يعني المؤمن بيحصل له ايه؟ لا، بيحصل له زيادة في العلم كل يوم. زيادة العلم دي بتعمل ايه؟ تكشف له ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه. زي ما تقول ايه، احنا كناش نعرف الموضوع الفلاني ده، يعني ايام عملت كنت معرفش ان دي غلط، خلاص اديك عرفت. ها؟ واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة. كلمة بجهالة هنا تحتمل معنيين، تحتمل معنى عدم العلم ومخالفة الحق. فاهم؟ لان المؤمن لازال كل يوم بيخرج من الظلمات للنور، كل يوم كل يوم النور بيزيد معاه. المؤمن اللي هو ايه؟ اللي هو دينه لحمه دمه، اللي كل يوم عمال يتعلم، فكل يوم النور بيزيد. يعني واقعد في بيت طويل عريض عامل لمبه، بكره واكب لمبه ثانيه وثالثه ورابعه، البيت عمال يزيد نور. طبعا كان في الاول في لمبه واحده شايف او شايف على قده، لكن كل ما بيزداد المساله وضوح، كل ما يظهر له واجبات تلزمه ومنهيات يلزمه تركها. فاهمين يا اخوان؟ فبيقول ولا يزال يخرج من الظلمات الى النور ويزداد هدى فيتجدد له من العلم والايمان ما لم يكن قبل ذلك فيتوب. فاهمين؟ فيتوب من ايه؟ مما كان يفعل، مما تركه او فعله. والتوبه تسقل القلب وتجليه مما عرض له من رين الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اذنب. احفظ الحديث ده، احفظه. إن العبد إذا أذنب، هذا الحديث عند أهل السنة من حديث أبي هريرة بسند صحيح. إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه. فمن يعني ثقل؟ فمن يعني إيه؟ يعني صلح وتماسك وقوي ومتن. ثقل قلبه. إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وإن زاد زيد فيها. يعني إن زاد في المعاصي زيد في النكتة، ها؟ حتى تعلو قلبه، زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الران، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحديث دليل على ان المعاصي بريد الكفر. حديث دليل على ايه؟ لانه كلا بل ران على قلوبهم بشأن مين؟ الكافرين. طيب وهو بدأ ايه؟ بدأ ايه؟ ان العبد اذا اذنب ذنبا، ان المعاصي بريد الكفر. فمين قال المعاصي بريد الكفر؟ يعني اللي يفرط في الصغائر يقوع في الكبائر، يفرط في الكبائر يقوع في الشرك الاصغر، ها يتهاون بالشرك الاصغر يقع في الشرك. بريد يعني البريد معناه البريد الموصل، الموصل والبريد. خلاف المرجع عموما، خلاف المرجع عموما، المرجع ما يدخلوش الاعمال في الايمان، مش اشعار بس، خلاف المرجع عموما. ما هو ده عشان قول المرجع، ده قول المرجع عموما، دي اصول المرجع يعني، سواء اشعار ماتريديه قوي كلهم يعني. فانت ما تنحصش خليك ايه الاصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه ليغال على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة. انه ليغال على قلبي، يمر يخطر، فاهمين؟ شو هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة. والتوبة من الاعتقادات اعظم من التوبة من الارادات، فان من ترك واجبا او فعل قبيحا يعتقد وجوبه وقبحه كان ذلك الاعتقاد داعيا له الى فعل الواجب ومانعا من فعل القبيح، فلا يكون في فعله وتركه ثابت الدواعي والصوارف، بل دايما في مهتز، مره يعمل ومره ما يعملش، ومره بل تكون دواعيه وصوارفه متعارضه. ولهذا يكون الغالب على هذا التلوم والتلون، وتكون نفوسهم لوامه، تاره يؤدون الواجب وتاره يتركونه. يعني ممكن لو واحد يؤدي الحق تماما في احيان وياكل ايه الحقوق احيان، يغض بصره تماما في احيان ويرسله احيان، ها يحافظ على الواجبات بدقه احيان ويفرط احيان، لانه ايه نفسه مالها لوامه متلاومه، مره جاده ومره مضيعه، ويؤدون الواجب وترى يتركونه وترى يتركون القبيح وترى يفعلونه، كما تجد في كثير من فساق القبلة الذين يؤدون الحقوق تارة ويمنعونها أخرى، ويفعلون السيئات ويفعلون السيئات تارة ويتركونها أخرى. ده بحسب ايه؟ بحسب قوة المقتضي وضعفه في القلب، ها؟ لكن المؤمن اللي هو يعني مستحق الوصف ده بيعمل ايه؟ ما يأتيه من علم إلا وينفعل بذلك العلم، إلا وينفعل بذلك العلم. كده بيبقى المسألة الثانية اللي هي ايه؟ اللي هي معنى بجهالة، يعملنا السوء بجهالة، عرفت معناها؟ يعني أسأل أن تكون الأمور واضحة بحيث لا يتصور لها معنى مختلط، فهم؟ يبقى معنى يعملنا السوء بجهالة. أخ بيسأل بيقول طب ايه قيمة الباء؟ لما قالش يعملون السوء جهالة ولكن جاء بجهالة، يعملون السوء بايه؟ بجهالة. لما تقول فلان يفعل ذلك بحكمة، فلان يفعل ذلك بقدرة بفهم بعلم، ها يعني ايه؟ بسبب، دي اسمها الباء سببية. فلما تقول انه يعملون السوء بايه؟ بسبب الجهالة، عرفت؟ بسبب الايه؟ الجهالة. يعني لو قحهم فيها الجهالة، ايه الجهالة؟ الجهالة مخالفة الحق، فاهم؟ يعني ايه عدم علم؟ لا، هو العلم ممكن يكون مش موجود ممكن يكون موجود. طب لو كان موجود بقى بحكم اللي موجود، بقى بحكم اللي موجود، يبقى ايه اللي وقعوا؟ يعني يعملوا السوء بحكمة، يعملوا السوء بعلم، افهم يعملون السوء بايه؟ بإيمان، مال بسبب ايه؟ الجهالة، الجاهلية، الجهل، ان هو تجرد دخول. فالتلبس نفسه، ضعف الإيمان، قلة النور، غلبة الشهوة، ها؟ منع مقتضى العلم اللي في القلب، كل ده يسمى ايه؟ جهل وجهالة وجاهلية. عرفت يا أخي؟ عرفت البيع بقى ليه؟ طيب. نشوف كلام معلش المفسرين في الآية برضو معلش بلاءكم وانتم بلاء كل واحد بلاء وبلاء يعني البلاء منهم هو ايه حسن منهم هو سيئ فأنا بلوتكم وانتم بلوتي عرفتم يقول معنى الجهالة في الآيات بقى ايه في الجلاء في الجهالة وقرطبي تلاقي ايه زي تطويلة عرض الخلاف وقول المعتزلة ورد عليهم هو هنا بدأ ايه الفاصل فبيقول لك انما عشان هو صرف انما دي ما هي قلنا الالزام بقى للمسألة الاولى يا اخوان اي التي كتب على نفسه فبقى ملزم ها من الذي الزمه هو سبحانه وتعالى فضلا منه ونعمة فهم ولا كما في قوله ايه كتب الله لأغلبن انا ورسلي كتب الله على نفسه الرحمة اذا كتب فاهمين فإذا شوف يقول عبارة بسيطة جدا دقيقة اي التي كتب على نفسه ها قبولها بفضله مش الزمن من غير بفضله للذين يعملون السوء اي المعصية بجهالة حال اي جاهلين اذ عصوا ربهم اي جاهلين اذا عصوا فيبقى هنا ايه نفس التلبس بالمعصيه يسمى جهل ثم يتوبون من اي زمن قريب قبل ان يغرغر فكل ما قبل الغرغره يسمى قريب فاهمين يا اخوان فاولئك يتوب الله عليهم اي يقبل توبتهم وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم سبحانه وتعالى رد كده يبقى فهمت كلمة جهالة هو من كلامه ببساطة شديدة طيب في مختصر ابن كثير في كلام ابن كثير يقول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليه يقول ومعناه إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب قبل الغرغرة قال مجاهد كل من عصى الله خطأ او عمدا فهو جاهل عمدا يعني يا اخوان يعني يعلم صح خطأ او عمدا فهو جاهل حتى ينجى عن الذنب وقال قتادة كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل ذنب اصابه عبد فهو جهال كل ذنب اصابه انا طبعا كلام ده سمعته 10 مرات ده اهو وقال ابن عباس ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت يعني ايه لو تاب قبل ان يرى ملك الموت هي الغرغرة ها يسمى من قريب يسمى طب راح تقول لي طب قبلها بساعة خلاص بقى من هنا دي النهاية يعني فما وراء فلو اذنب ذنبا وتاب بعد 20 عام ها قبل ان يغرغر يسمى ايه من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب ما كان دون الموت فهو قريب افهم بقى ما الكلام ده هيساعدك عشان تفهم الآية الثانية وليس التوبة حتى إذا حضر أحدهم الموت الفارق بين قريب وحضر ممكن تكون ثانية دقيقة نص دقيقة فاهم فاهم الله فالقريب ما لم يعاين الموت اما حضر احدهم ده ملوش توبه هو مين بقى اللي عاين الموت فاهمين ولا ايه زي فرعون وزي قوم يونس هتفهم بس ايه بالراحه بس الاول افهم يعني ايه قريب عشان تهيئ لك ما بعدها كل ذنب أصابه عبد فهو جهال قال ابن عباس ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت وقال الضحاك ما كان دون الموت هو قريب وقال قتادة والسدي ما دام في صحته وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر ما لم يغرغر وساق بعض الاحاديث اللي تدل على قبول التوبة قبل الغرغرة. هنقرأ جملة الاحاديث المتعلقة بقبول التوبة فيما بعد. طيب، وفي قوله تعالى: ثم ان ربك، ايضا في ابن كثير يقول: ثم ان ربك للذين عملوا السوء بالجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. تعرفتم عن السلف انها اجماع من الصحابة، حكى ابن تيمية رحمه الله. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اي اقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي. ها، انا بس عشان تبقى من كلمة جهالة في سواء في الاية دي او في الاية دي. طيب، في كلام القرطبي عند الآية، الآيتين دول اللي هم الآية 17 و 18، عشان انت يعني هتقعد تقول احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ما بين الآيات من سورة النساء، سواء ان الله يغفر يشرك به، ما بين الآيتين 17 و 18 من سورة النساء: انما التوبة وليست التوبة. الآية 17 والثامنة عشر من سورة النساء. عشان بس انت ممكن تكون عمال تسمع ومكنش عارف احنا بنتكلم في ايه. فبيقول قوله: انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بالجهالة. اسمع معايا الكلام ده، هتلاقيه سهل عليك ان شاء الله، لان احنا شرحناه بالتفصيل في اللي فات، حتى لو كان في عرض الخلاف، لكن افهمه بس عشان ايه تتعود سماع الايه العلم من مصدره. انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بالجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة الى اخر الايات. قوله تعالى: انما التوبة على الله، قيل هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبا، وقيل لمن جهل فقط، والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع آخر. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهنا مسألة أخوان، سؤال: متى تكون التوبة واجبة ومتى تكون التوبة شرطا على معتقد اهل السنة؟ متى تكون التوبة واجبة ومتى تكون التوبة شرط على مذهب اهل السنة؟ قول يا اخي. وقف. شرط للتوبة من الشرك واجبة انت وواجبة من الكبائر، واجبة من الكبائر من سائر الذنوب، لان سائر الذنوب اللي هي الصغائر لو تاب من الكبائر واحسن ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، اي الصبر. فالتوبة شرط عند معتقد اهل السنة من الشرك، وواجبة من الكبائر. فاهمين؟ ولذلك من لم يتب من الكبائر يعتبر ترك واجبين: واجب ترك المعصية وواجب ترك التوبة. فاهمين؟ ولذلك كان في المسيح، لانه حتى ترك التوبة وان كان كبيرة ها ماله، ففي المسيح ايضا واخدين بالكم. فحتى الذي يرتكب كبائر ولا يتوب وفي المسيح، لان عدم التوبة احد ذنوبه، مش عدم التوبة شرك. فاهمين؟ لكن شرط التوبة من الشرك، لانه لو اتى الله بالشرك ان الله لا يغفر الشرك منه. طيب، وعند الخوارج متى تكون التوبة شرط؟ عند الخوارج من سائر الكبائر، من سائر الكبائر. فده الفارق ما بين اهل السنة والخوارج. اهل السنة عندهم التوبة شرط في الشرك فقط وفي الكبائر واجب. الخوارج عندهم التوبة شرط في الكبائر، شكل عندهم تارك العمل ها الواجب او فاعل الكبيرة ماله كافر. فبيقول: واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره. تصح التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ومن غير جنسه. يعني مثلا ممكن يتوب من الزنا ها وهو مثلا يرابي، نعوذ بالله، فاهم؟ لكن لا يصح ان هو يتوب من الزنا وهو يخادن او ينظر او يقبل في الحرام او مشابه، لان هذا من جنسه، لان هذا ايه من جنسي، لكن يستصح التوبة من ذنب وإن كان قائم وإن كان قائما على غيره، خلافا المعتزلة في قولهم لا يكون تائبا من أقام على ذنب، لأن هم عندهم التوبة إيه شرط، فلو تاب عن ذنب وساب ذنب يبقى لسه إيه لسه كافر في نظرهم. فاهمين يا إخوان؟ فاهمين ولا لا؟ خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون تائبا من أقام على ذنب، ولا فرق بين معصية ومعصية، يعني ما فيش معصية معينة نقول دي ملهاش توبة، بل كل المعاصي داخلة في التوبة، حتى الشرك حتى الكفر، حتى سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، كله لا فرق بين معصية ومعصية. هذا مذهب أهل السنة. وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها، عشان احنا قلنا ان ده تفضل ولا الزام؟ تفضل. وان شاء لم يقبله، وليس قبول التوبة واجبا على الله من طريق العقل كما قال المخالف اللي هم المعتزلة، لان من شرط الواجب ان يكون اعلى رتبة من الموجب عليه، فاهمين؟ عشان تجب على الله لست اعلى منه، تعالى مع ذلك علوا كبيرة، فحتى بالعقل لا يصح الإجابة، حمك الله، حتى بالعقل يصح أن توجب شيئا على الله سبحانه وتعالى، والحق سبحانه خالق الخلق ومالكهم والمكلف لهم والمكلف لهم، فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصي من عباده بقوله تعالى وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، أي الشورى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، أي التوبة، وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن، أي الطاهر. فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه، افهم، فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها هو جل وعلا على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء، من باب صدق الوعد والوفاء بالعهد وفرط الكرم وتمام الفضل وسعة الفضل، فهم ولا لا؟ يقتضي وجوب تلك الأشياء. والعقيدة أنه لا يجب عليه شيء عقل، يبقى عقلا لا يقتضي الوجوب، وأما السمع فظاهره قبول توبة التائب، ظاهر الآية يعني السمع والآيات، يعني الآية إنما التوبة على الله، فظاهر الآية إن التوبة إيه تقبل، فظاهره قبول توبة التائب. قال أبو المعالي وغيره، قال أبو المعالي وغيره في هذا المعنى، فإذا فرضنا رجلا قد تاب توبة نصوحة تامة الشروط، فقال أبو المعالي يغلب على الظن قبول توبته، يعني نقول إيه سيقبل الله منه إن شاء الله، فهم؟ يعني معنى يغلب على الظن. وقال غيره يقطع على الله تعالى بقبول توبته كما أخبر عن نفسه جل وعز. قال ابن عطية، وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه، وبه أقول ابن عطية، وقال تعالى والله تعالى أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض، اللي هو إيه الذي تاب توبة نصوحا مستوفية الشروط. بعضهم قال يغلب على الظن، وبعضهم قال لا ده يقينا الله عليه أن يقبلها، لكن خد بالك الذين قالوا من أهل السنة الله عليه أن يقبلها لم يقولوا ذلك من باب الإلزام، إنما من باب نعم تصديق لوعده، فقالوا الله أرحم بعباده أن ينخرم عهد في هذا التائب المفروض على هذا المعنى، قضية عقدية مش على معين يا إخوان، فاهمين؟ قضية عقدية، يعني نقول انت تعتقد لو ان رجل عبد تاب توبة عند الله نصوحة وعنده مغطية الشروط، ثم تقول والله انا اعتقد انه هيقبلها يقينا، والاخر قال ايه؟ يغلب على الظن قبولها. فالاول خاف، اللي قال يغلب على الظن خاف من حتة الالزام فعبر بايه؟ بغلبة الظن. والثاني نظر الى صدق الوعد. فاهمين يا اخوان؟ فكلاهما مصيب. عرفت؟ كلاهما ايه؟ مصيب. واذا تقرر هذا فاعلم ان قوله على الله حذفا ليس على ظاهره يعني مقدر، وانما المعنى على فضل الله ورحمته بعباده. فاهم؟ لان على تفيد الالزام، فقدروها بان المعنى على الله اي على تفضله ورحمته وانعامه. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ مع انه ما بيش اتدري ما حق التفضل، وقال له حق. فيبقى ايه؟ لازم نفهم ان كلمة حق هنا مش بمعنى الالزام والاستحقاق. فقال الله رسول الله قال ان يدخلهم الجنة. فهذا كله معناه، هذا يعني كل هذه النصوص وكل هذه المعاني تشير الى ان كلمة على ليس بمعنى الالزام، انما على فضله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق. الكلام ده اتشرح لك انت فاهمه، انا بقرا بس الايه للتذكره ورفت الكلام العلماء. دليله قوله تعالى: كتب ايه؟ ربكم على نفسه الرحمه، اي وعد بها، اي وعد بها. وقيل على هنا معناه عند، معناها عند، انما التوبه على الله يعني عند الله، والمعنى واحد. والتقدير عند الله، اي انه وعد ولا خلف في وعده، انه يقبل التوبة اذا كانت بشروطها المصححة لها، وهي اربعة، وهي اربعة: الندم بالقلب، اثنين ترك المعصية في الحال، ثلاثة العزم على ان لا يعود الى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره. فإذا اختل شرط من هذه، وربيعا يعني ربيعا أن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من، يعني ما يكونش رياء، ما يكونش تصنعا، ما يكونش مخافة مذمة الناس، بل الذي دفعه إلى التوبة الندم بالقلب، اثنين ترك المعصية في الحال، ثلاثة العزم على أن لا يعود إلى مثلها، أربعة أن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل من شروطها الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار، الاعتراف بينك وبين ربك، بينك وبين ربك، مش الاعتراف قدام الناس، وكثرة الاستغفار. ولا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تسقط حدا، أن التوبة لا تسقط حدا. ولهذا قال علماؤنا: إن السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم وقيمت عليهم الحدود. وقيل على بمعنى من، خلاص ما يبقى التوبة بمسائل علمية. وقيل على بمعنى من، أي إنما التوبة من الله. يبقى قالوا على بمعنى عند، وعلى بمعنى من، أي إنما التوبة من الله للذين فعلوا كذا وكذا. قاله أبو بكر ابن عبدوس، والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، في كلامه كلام القرطبي قوله تعالى: الذين يعملون السوء بجهالة، السوء في هذه الآية وآية الأنعام أنه من عمل منكم سوءا بجهالة يعم الكفر والمعاصي. من عمل ايه؟ يعملون السوء، وفي آية الأنعام من عمل منكم سوءا، فقال يعم الكفر والمعاصي. فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال قتادة: أجمع أصحاب النبي، قتادة بيقول أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فيها بجهالة. فالإجماع نقله برضو مين؟ قرطبي، أهو، عمدا كانت أو جهلا، عمدا كانت او جهلا. وقال ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي وروي عن الضحاك ومجاهد انهما قال الجهالة هنا العمد، يعني اللي هو التلبس بالايه بالمعصية اللي الدخول فيها، زي ما قال قال لم تكن جهالته ان لا يدري حلالا ولا حراما، ولكن جهالته من باب ان ايه ان وقع فيها. وقال عكرمة امور الدنيا كلها جهالة، يريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة الله. وهذا القول جار مع قوله تعالى انما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقال الزجاج يعني قوله بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية، يعني غلبت العوارض سميت جهالة لانه ايه لانه مش جاهل. وده معنى لطيف يا اخوان، معنى لطيف ازاي؟ لما تيجي تنظر مثلا لانسان والعياذ بالله اشتهى المال حرام فسرق، او اشتهى المرأة فزنى، فتقول ده جاهل، خلاص عرفت المعاني. لا، المعنى اللي عايز يطيف، فالرجل ده هو عمل ايه؟ لو انه يعلم كان حينتظر حر الغيب، فكونه يقبل على نساء الدنيا ويترك بما يضيع عليه حور العين، يبقى ده اسمه ايه؟ جهل. فاهمين؟ اسمه ايه؟ جهل ومغفل. لانه رضي باللذة الفانية وضاع بها وقدمها، يبقى ده جاهل. زي ما واحد يعني نقول له والله قدامك بيعة دي، يعني لو انت خدت دي هتضيع ام 100 جنيه دي ببلين، فخد ام 100، يبقى ده اسمه ايه؟ حمار، لانه ضيع نفسه ما هو ايه اكبر، نسأل الله العافية والسلام. وهذا جاء بالعالم، العالم يقول ايه والله ايه ده، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر رضي الله عنه قال له هل اتخذت وسادة، لما رأى الحصير اصلا في جنبه قال انت في هذا ابن الخطاب، شوف العلم بعد الامام، انت في هذا كل ده ليه؟ لانه قال ما لي والدنيا الا كمسافر، استظل بشكل ثم تركها وراح، مساله ما تفرقش، لان هو والاخره خير وابقى، فدي متجليه. طب لما يجي واحد بقى تضيع عنده ويقدم الفانيه على البقيه، يبقى ده ايه؟ جهل غبي، مش كده؟ فده المعنى الذي اراده. فيقول الزجاج بيقول ايه؟ جهاله جهل اختيارهم اللذه الفانيه على اللذة الباقية. وقيل بجهالة اي لا يعلمون كنها العقوبة، ذكر ابن فرد، وده الحقيقة بعيد، ده بعيد، يعني يعملوا سواء بجهالة يعني يعرفون ايه، عارف ان ذنب لكن مش عارف العقوبة. وحتى لو كان بهذا المعنى فهو ايه من ضروب الجهل، من ضروب الجهل. ولذلك يقول وضعف قوله هذا ورد عليه، وضعف قوله هذا ورد عليه، هو مين؟ هو قول مين؟ قول ابن فرد، قول ابن فرد. طيب ايضا كمل الجزئيه دي بس وقت خلاص، برضه في كلام القرطبي في نفس المعنى بتاعنا ايه الانعام بقى، من عمل منكم سوءا بجهاله يقول اذا جاءك، اللي هو الايه بقى ايه الانعام، واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهال ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فبيقول قوله تعالى إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، السلام والسلام بمعنى واحد، ومعنى سلام عليكم سلمكم الله في دينكم وأنفسكم، نزلت في الذين نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن طردهم، فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام. فعلى هذا كان السلام من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه كان من جهة الله تعالى فقل سلام عليكم، قالوا إما أنه أمره أن يسلم عليهم أو أن الله أنزل عليهم السلام. وعلى الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. في صحيح مسلم عن عايد بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال ونفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذت، والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني راح للنبي اشتكاه، نبي قولوا لي كذا. فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر اللي هم مين يا أخوان؟ لو كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. اللي هم مين؟ اللي هم سلمان وصهيب وبلال ونفر معه. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه، فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ وده استفهام، استفهام يعني مش استنكار، استفهام. أغضبتكم؟ حصل إن أنا غضبتكم يعني؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم كما بيناه معنى الآية. ويستفاد من هذا احترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم، فإن في ذلك غضب الله. طبعا موافق الحديث من أذى لي وليا، أي حضور عقابي لمن أذى أحدا من أوليائه. وقال ابن عباس نزلت الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال الفضيل بن عياض جاء قوم من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا، فأعرض عنهم فنزلت الآية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. وبالك هم أصبحوا جايين يتوبوا. ها؟ وروي عن أنس بن مالك مثله. خلاص ولا في وليست التوبة صاحب الجلالين بيقول ايه؟ او اللي هو اصحابهم يعني الجلالين ثم الجلالين، تفسير الجلالين سمي الجلالين ليه؟ لان الذين صنفاه هم رجلان من العلماء من الاعلام، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. ده كان من المحلة وده كان من اسيوط، وده سمي جلال الدين وده سمي جلال الدين. فاهمين؟ فهمين ولا لا؟ جلال الدين السيوطي تناول بالبيان او بالتفسير من اول سورة البقرة الى اخر سورة الاسراء، من اول سورة البقرة الى اخر سورة الاسراء. وجلال الدين المحلي ها من سورة الكهف الى اخر، فلذلك سمي تفسير لايه؟ الجلالين. عرفت؟ عشان بفكر الجلالين دي يعني جلا جلا، لا، تفسير الجلالين يعني يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات اي الذنوب حتى اذا حضر احدهم الموت واخذ في النزل. شو بقى هو بس دي هنقف عندها عشان نكملها مرة قديمة. فخلاص انت كده عرفت الايه؟ انما التوبة على الله. وعرفت ايه؟ ها الذين يعملون السوء بجهال. وعرفت ايه؟ ثم يتوبون من قريب. طيب وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت. افهم. فبيقول السيئات الذنوب حتى اذا حضر احدهم الموت واخذ في النزع، يعني خلاص غرق، قال عند مشاهدة ما هو فيه اني تبت الان. قال عند مشاهدة اللي هو الغرغرة ساعة بقى خلاص، لانه طبعا لما بيخش بالغرغرة بيعاين ما لم يكن يعاينه قبلها. شاهدين بالك يا اخوان، لما يدخل عبد في الغرغرة نسأل الله ان يهون علينا وعليكم سكرات الموت ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ويجبر نقصنا ويقبلنا عز وجل ويقوي ضعفنا. يجبره، لا يكسره، لا يقويه بمعنى يجعله عظيم، بل يجبره ويبدله قوة. لأنه كره الشافعي أن يقول رجل القو قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك، يعني معناه إيه؟ أيوة نعم، يزيدك ضعف على ضعف مع إضافك يبقى قوي. إنما يجبر الله ضعف أو يبدل الله ضعفك قوة، لا يزيدك. وأخذ في الناس قال عند مشاهدة ما وفيه إني تبت الآن، فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. ولا الذين يموتون وهم كفار تابوا في الآخرة عند معاناة العذاب. يبقى ولا الذين يتوبون وهم كفار، بس معلش أول قطرة ها لإزالة يعني حصة الجهل في الآية دي اللي هي إيه؟ إن كثير من الناس ظنوا ولا الذين يتوبون وهم كفار متعلقة بالإيه؟ بالدنيا. إنما ولا الذين يموتون وهم كفار عندما يريدون أن يتوبوا في الإيه؟ لأنهم الذين يموتون يعني ماتوا خلاص، وبعدين بعثوا وهم ايه؟ ماتوا كفار، عايزين يتوبوا في الاخره. فاللي هيتوب في الاخره له توبه، ولا اللي هيتوب بعد المعاينه له. يبقى عرفت التوبه المثبته والتوبه المنفيه ها؟ يبقى لما يجي واحد يقول لك افهم يا اخي والله من واحد يقول لك ولا الذين مثلهم كفار يعني من ارتكب كفرا او شركا فلا يغفر له وان تاب في الدنيا وبعدين تقول له ليه يقول لك ولا الذين يموتون وهم كفار قول له روح لقى الاب ده ليه لان ده والعياذ بالله قول على